عبرة التاريخ تذكي الآلم عندما يثور مجدا قيما، عبرة التاريخ تذكي الآلم عندما يذكر مجدا قيما، عندما تبدي لنا أسطوره همما كان لغاها حمما، عندما تبدي لنا أسطوره همما كان لغاها حمما، همما كان لغاها حمما، عبرة التاريخ تذكي الآلم عندما يذكر مجدا قيما، عبرة التاريخ تذكي الآلم عندما يذكر مجدا قيما، عندما تبدي لنا أسطوره هيم من كان لضاها حيمما، عندما تبدي لنا أسطوره هيم من كان لضاها حيمما، صف فيه من تاريخنا ومضة ينكى جرح أقدما، كل سطر فيه من تاريخنا ومضة ينكى جرحا أقدما، أيها المسلم ما الجرح الذي تحمل اليوم ومن خان الحمى، أيها المسلم ما الجرح الذي تحمل اليوم ومن خان الحمى، كبلت عزمة المقدام حتى أحجما، أي معنى لجراح كبلت عزمة المقدام حتى أحجما، كنت بالأمس لدى الناس لغى ولدى الخير جوادا أكرما، كنت بالأمس لدى الناس لغى ولدى الخير جوادا أكرما، بالعزات ترنو للسماء، ما حنيت الهام ذلا صاغرا كنت بالعزات ترنو للسماء، حافظ التاريخ أمجادا لنا لو عيناها لعشنا كرما، حافظ التاريخ أمجادا لنا لو عيناها لعشنا كرما، أيها المسلم أسرفت فعود واترك اللهوى وأحيي هيمما، أيها المسلم أسرفت فعود واترك اللهوى وأحيي هيمما، قد عرفت اليوم جهلا بعدما كنت سلطانا لرب العلماء، قد عرفت اليوم جهلا بعدما كنت سلطانا لرب العلماء، عبرة التاريخ تذكي الآلم عندما يذكر مجدا قيما، عبرة التاريخ تذكي الآلم عندما يذكر مجدا قيما، عندما تبدي لنا أسطوره هيم من كان لضاها حيمما، عندما تبدي لنا أسطوره هيم من كان لضاها حيمما، تحسب الإسلام إرثا من نبي لم تكن يوما بهذا مسلما، تحسب الإسلام إرثا من أب لم تكن يوما بهذا مسلما، أشرق الإسلام بالأمس لنا روضة ظلت تنير الأمما، أشرق الإسلام بالأمس لنا روضة ظلت تنير الأمما، عبرة التاريخ تذكي الآلم عندما يذكر مجدا قيما، عبرة التاريخ تذكي الآلم عندما يذكر مجدا قيما، عندما تبدي لنا أسطوره هيم من كان لضاها حيمما، عندما تبدي لنا أسطوره هيم من كان لضاها حيمما، عندما تبدي لنا أسطوره هيم من كان لضاها حيمما، هيم من كان لضاها حيمما، هيم من كان لضاها حيمما، هيم من كان لضاها حيمما.